ضوئي. هل أنت مع حرية المعتقد وحرية الأديان؟ أنا مع كل الحريات، أنا يعني أقدس الحرية، حتى إني قلت في أحيان كثيرة وأغضب هذا بعض الإسلاميين، قلت إن الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة. هناك كثيرون في البلاد الإسلامية ينادون، أنا أقول قبل أن نطبق الشريعة يجب أن نحقق الحرية، لا يمكن أن نطبق الشريعة في مجتمع تضيع فيه الحريات. طب هل تعتبر بأن مثلا شخص مسلم يريد أن يتنصر يعني هذه حرية معتقد، ولا لا توافق على ذلك؟ لا، يعني من حق الإنسان يعني إذا كان هو حرا حقيقيا أن يغير دينه، ولكن لابد أن نعطيه الفرصة، نستتيبه، نرى لماذا يغير دينه. لا يمكن لمسلم أن يغير دين التوحيد إلى دين آخر إلا أن يكون هناك خلل عنده، وهذا ما أثبته التاريخ. يسأل ويقول: نسمع في هذه الأيام ترديد أن الإسلام ضمن حرية الاعتقاد، ويستدلون بقوله تعالى ضمن حرية الاعتقاد، ويستدلون بقوله تعالى لا إكراه في الدين، فهل هذا صحيح؟ هذا كذب على الله عز وجل. الإسلام لم يأتي بحرية الاعتقاد، الإسلام جاء بمنع الشرك والكفر وقتال المشركين، فلو كان جاء بحرية الاعتقاد لم احتاج الناس إلى بعثة الرسل ونزول الكتب، وما احتاج الناس إلى جهاد وقتال في سبيل الله، إذا كل على هوى كل حر. لا، الله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما قال كل يتبع هواه، قال إلا ليعبدون. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، الذي يأبى أن يعبد الله يقاتل ولا يترك حتى يرجع إلى الدين أو يقتل. ما جاء بحرية الأديان الكافرة، ما جاء بحرية الأديان الكافرة والملحدة، هذا كذب على الله سبحانه وتعالى. وإلا لماذا يبعث الله الرسل وينزل الكتب ويشرع الجهاد ويوجب الحدود والعقوبات إلا لأجل حماية الناس من العقائد الباطلة والآراء الفاسدة، لحمايتهم، لأنهم عباد الله، فلا بد أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، أو يتخذ معهم الإجراء الرادع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. وأما قوله تعالى لا إكراه في الدين، ليس معناه حرية الرأي، معناه أننا ما نقدر أننا نجبر أحد أنه يدخل الدين في قلبه، هذا لا يقدر عليه إلا الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهداية القلوب بيد الله، لا تحصل بالإكراه وإنما تحصل بالاختيار. لكن نحن نجاهد الكفار والمشركين، أمرنا الله بذلك، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، نبين للناس، ما نقول لا إكراه في الدين، إحنا ما احنا بنكره الناس على الدين، ولكننا نبين لهم الدين ونعاقب من ترك هذا الدين. أما إنه يهتدي بقلبه فهذا ملك الله، لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا معنى لا إكراه في الدين. مثل قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، والذي قال لا إكراه في الدين قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فلماذا تأخذ آية وتترك الآية الأخرى؟ نعم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وبهذا نقول، ولهذا نقول للذين يدعون إلى وحدة الأديان من الملاحدة إن هذه الدعوة دعوة مرفوضة وخطيرة. الذين يقولون بوحدة الأديان ويدعون إلى وحدة الأديان ويرون أن الكل على حق يجب قبوله، هذا كلام باطل ومخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من يطلب دينا غير دين الإسلام أو يبتغي دينا غير دين الإسلام فإن هذا الأمر مردود عليه وغير مقبول، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، لا شك أنه خاسر لا محالة، وأنه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فيجب يعني تجب البراءة من كل دين يخالف دين الإسلام الحق. ومن هنا عرف المسلمون أو علماء الإسلام الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ومعاداة أهله. انظر أربع نقاط لا بد من الائتيان بها حتى يكون دينك دينا صحيحا. أولا الاستسلام لله بالتوحيد، إعلان كلمة التوحيد والنطق بالشهادتين مع العمل مع العلم بمعناها بمعناهما والعمل بماذا بمقتضاهما ظاهرا وباطلا. والشرط الثاني والانقياد له بالطاعة، لا بد من أن تذعن وتسلم لطاعة الله ورسوله، لا بد من الإذعان لطاعة الله ورسوله، وإلا فلا دين حينئذ. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. إذن لا بد من قبول الدين الحق والدخول فيه. والقيد الثالث والخلوص من الشرك، لا بد من البراءة من الشرك وأهله. والأمر الرابع ومعاداة أهله، لا تجوز موالاتهم في دين الله في دينهم، ولا تجوز مناصرتهم في دينهم، بل ذلك كفر محض. من ناصرهم في دينهم معتقدا أنه حق فإنه كافر وليس بمسلم. وهذا هو معنى قول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقوله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فلا بد من مراعاة هذه الأمور حتى يكون الدين دينا صحيحا. وهنا أنبه على مسألة، فرق بين الدعوة إلى وحدة الأديان وبين الحوار بين الأديان لتعظيم حرمات الله عز وجل. فإن الحوار مع الثبات على الدين الحق وعدم التنازل والاستسلام لأي طقس من الطقوس الأخرى، فإن الحوار لتعظيم أمور الدين أمر مطلوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يدعونا لشيء إلى شيء فيه تعظيم لله إلا وأجبناهم إليه. قال ذلك يوم صلح الحديبية عندما تذمر بعض الصحابة في البداية من قبول بنود الصلح الذي في ظاهره فيه إجحاف على المسلمين ولكنه في صالحهم في نهاية الأمر. شيخنا هذا السؤال بارك الله فيكم. هذا السؤال السابع. يقول شيخنا بارك الله فيك، يدرسنا أستاذ في السيرة، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاهد اليهود في المدينة كانت المعاهدة على حرية الاعتقاد. كذاب، هذا أجهل من حمار أهله وأضل منه. كيف حرية الاعتقاد؟ والمعروف عند أهل الإسلام أن أهل الذمة يقرون يسكت عنهم، نعم، بشرط أن لا يعترضوا الإسلام بسوء. يعني بناء على قول هذا الجاهل يجوز لليهودي، نعم، أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. ثم بعد ذلك لما نقضت اليهود صلع بهم صلى الله عليه وسلم، فبنو قينقاع أجلاهم إلى الشام، وبنو قريظة قتلهم صلى الله عليه وسلم، قتل المقاتلة وسب الذراري وغنم وأخذ الأموال، وبنو النضير كذلك أجلوا، نعم. فهذا جاهل، نعم، لا يعرف النصوص في هذا، نعم. فيجب عنه إبلاغ ولاة الأمور لتنحيته عن الدروس، نعم.